قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال أبو سعيد أحد رواة الحديث صلى الله عليه وسلم كثيرا.